بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أنا تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العلم. وأولى هذه الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الكتاب باب فضل العلم. وذكرنا أن معرفة العبد لفضل أي طاعة أو عبادة هي بمثابة حافز، حافز يتحرك الإنسان من خلاله للاستدامة وأيضا المواظبة. ثم ذكر الباب الثاني، وهو باب من سئل علما ومشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من سئل علما ومشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. ذكر رواية عن عطاء بن يسار رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ذكرنا أن هذه الترجمة التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله فيها بيان وتنبيه لأدب العالم والمتعلم، أدب العالم والمتعلم. فكما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بزجر ولا توبيخ ولا تقريع لهذا السائل، ولكنه لم يلتفت ومضى في حديثه، مضى في حديثه. وكذلك فيها بيان لأدب المتعلم أنه لا يقوم بقطع الحديث حتى إذا أتم المتحدث الحديث، سأل واستبصر واستخبر عما أراد. وطبعا هذا الأمر بيختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، يعني يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. لو طالب علم متقدم ثم طرح ذلك السؤال، من الممكن أن المعلم يقوم بتوبيخ وتقريعه، لأن مثل هذا لا يغفل عن هذا الأدب. لكن هذا رجل أعرابي لعله ليس عنده قدر كافي من العلم، فلما طرح ذلك السؤال لم يوبخه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأمر بيختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فلكنه مضى في حديثه صلى الله عليه وسلم يستكمل ذلك الحديث، حتى أن بعض القوم قالوا: سمع ما قال فكره ما قال، والبعض قال: لم يسمع ما قال. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. فبين له متى تكون الساعة. وأيضا الظاهر أن السائل لم يسأل عن متى قيام الساعة، ولكن وكأنه بيسأل عن أمارات أو علامات أو أشارات الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب له أن الساعة متى ضيعت الأمانة فعند ذلك انتظر الساعة. وإلا هذا أمر معلوم، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. هنجد دي آيات مكية، وهذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه يروي ذلك الحديث، وإسلام أبي هريرة رضي الله عنه كان متأخرا. فالظاهر أن الرجل لم يسأل متى الساعة بمعنى متى قيام الساعة، ولكن متى قيام الساعة وما هي أشراط أو أمارات قيام الساعة. لذلك كانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ثم استفسر هذا الأعرابي: وكيف إضاعتها؟ كيف نعرف أن الأمانة قد ضاعت؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. طبعا هذا الأمر أيضا فيها إشارة إلى ذهاب العلم وظهور الجهل، إلى ذهاب العلم وظهور الجهل، كما بينا في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، قال: من المسؤول عنها بأعلى من السائل، ولكن أذكر لك أشراط الساعة، أن تلد الأمة ربها. يبقى قول من أقوال العلماء حيظهر الجهل ويفشو ذلك الجهل حتى تباع أمهات الأولاد، حتى تباع أمهات الأولاد. لو أن الأمة لما يتخذ السيد الأمة فراشا له ويطع الأمة، فإذا حبلت منه ولدت ولدا كانت أم ولد، أم الولد لا تباع لا توهب، وأم الولد تملك هذه الحرية بموت السيد، بموت السيد. لكن لما يظهر الجهل بتغيب أو يغيب الكثير من الأحكام، وبالتالي على ذلك يقع الإنسان في هذه جهالات من بيع أمهات الأولاد، وهذا طبعا لا يجوز. أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، فانتظر الساعة. يبقى لما بيستعمل من لا يعلم، أو لما يترأس إنسان وليس بأهل لذلك، هذا صورة من صور تضييع الأمانة، صورة من صور تضييع الأمانة. كما سيأتي الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقبض العلم، كيف يقبض العلم. فبيقبض العلم لا يرفع العلم، يعني مش معنى رفع العلم أو قبض العلم أن النسخ هتبقى بيضاء، ولكن نقول النسخ سواء كانت في المصاحف أو غير ذلك موجودة، ولكن كيف يرفع العلم بموت العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا لم يبقى من عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسهلوا في دين الله فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى حنجد إحنا حاجة الإنسان دايما إلى الفتية، وبالتالي هذا إنسان يترأس أو يترأس الفتية، وبالتالي لكن هو ليس بأهل لذلك، ليس بأهل لذلك الأمر، ليس عنده من العلم الذي يستطيع من خلاله أن يفتي في هذه المسائل، لكن هو يترأس. وإحنا رأينا هذا الكلام في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، سأل عن أعلم أهل الأرض دلوه على راهب، قلنا مع أنه سؤاله محدد، يعني سؤاله واضح جدا، وقال سأل عن أعلم أهل الأرض، يعلم أن هذا هو أهل الفتوى، فلكنهم دلوه على جاهل، على راهب جاهل، ولما أفتاه بجهله وهو يظن أنه يعلم، يعني الراهب ده بيظن أنه عند ذلك أجاب إجابة صحيحة، أجاب إجابة صحيحة، ولكن ده كنتيجة لجهل ذلك الراهب. فلما سألوا عن التوبة فعلى ذلك قال ليس لك توبة، ده عن جهل طبعا. فحنجد أن رؤوس يتصدرون الفتوى وهم ليسوا بأهل لذلك، لكن هو بيظن في نفسه أنه قال لذلك الأمر. ده طبعا عند بقى ظهور الجهل وقلة العلم كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، وباب رفع من رفع صوته بالعلم، قال باب من رفع صوته بالعلم. وطبعا رفع الصوت بالعلم حيث تدعو الحاجة إلى ذلك، قلنا كحال الإنسان لما يصلي منفردا، يبقى على ذلك يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه، لكن لما يصلي إماما بالناس يبقى يرفع الصوت بقدر ما يسمع الناس، يبقى حسب الحاجة. رفع الصوت يبقى ده يتوقف حسب ما تدعو إليه الحاجة. قال باب من رفع صوته بالعلم. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أراقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل الأعقاب من النار، ويل الأعقاب من النار، ويل الأعقاب من النار. يبقى نادى بأعلى صوته، وإن لأن يعني هذا أمر لا يحتمل السكوت عنه أو تأجيله، ولا يستطيع أن يدرك هؤلاء إلا إذا رفع صوته حتى يصل الصوت إلى هؤلاء القوم الذين أراد أن يعظهم أو أن ينبههم على ذلك الأمر. فكما يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عنا في سفر سفرناه فأدركنا وقد أراقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، من شدة الإراق والتعب بدأوا يمسحون على أرجلهم، فنادى بأعلى صوته لأن أراد أن ينبه القوم. هذا لا يجوز. يبقى غسل القدمين لكن ليس فيها مسح القدمين، لكن هو من شدة كما قال ورقتنا الصلاة فجعلنا نمسح على أرجلنا. طبعا لا يجوز المسح على الأرجل في الوضوء، يبقى تغسل. يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى غسل القدمين، غسل القدمين إلى الكعبين. وطبعا الغسل غير المسح، يبقى المسح هو إمرار اليد المبتلة على العضو، لكن الغسل صب الماء حتى يسيل. يبقى الغسل هو صب الماء حتى يسيل من العضو. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن فضائل الوضوء ذكر ذلك الأمر، ذكر ذلك الأمر أن غسل الإنسان لوجهه يبقى يسقط ذنب ما نظر إليه بعينيه مع آخر قطر الماء الذي يقطر من لحيته، يبقى مع آخر قطر الماء. يبقى الغسل دايما إسالة الماء على العضو أو صب الماء على العضو حتى يسيل، غير المسح امرار اليد المبتلة على العضو. يبقى مسح الرأس يبقى تبتل اليد ثم نمرر هذه اليد المبتلة على الشعر أو على الرأس. لكن بالنسبة غسل الوجه، غسل يديه والفقين، غسل رجلين الكعبين، يبقى بنصب الماء حتى يسيل من ذلك العضو. فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوت. قلنا لأن هذا الأمر لا يحتمل السكوت عنه أو تأجيله، يبقى أو تأجيله، لأن في الحالة دهية يعني الصلاة لا تصح إلا بوضوء صحيح، يبقى لا صلاة لمن لا وضوء له. يبقى هو في ظنه أنه توضأ، لكن في الحقيقة هو غير متوضئ، في الحقيقة هو غير متوضئ. فعلى ذلك من الممكن الإنسان يظن في نفسه أنه أتم الفعل، لكن في الحقيقة في قصور وفي خلل. ولما مسحوا على الأرجل بالماء يبقى لا يجزئ عن غسل القدمين، لا يجزئ. وبالتالي هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أتى بصورة أخرى غير وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وضوء مردود. يبقى غسل القدمين، وقلنا أدي غسل يدين إلى المرفقين، وغسل أيضا الوجه إلى آخر أفعال الوضوء. فنادى بأعلى صوته ويل العقاب من النار مرتين أو ثلاثا. وكان هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يكرر الحديث ثلاثا حتى يفهم عنه. قلنا الآن الغرض من الكلام هو تفهيم السامع، يبقى الغرض من الكلام هو تفهيم السامع، إن كان في موعظة إن كان في خطبة أو غير ذلك. ما هو المراد من ذلك، من هذا الكلام؟ أن يصل هذا الكلام إلى السامع ويفهم المقصود. يبقى ليس الغرض هو إيصال الكلام فقط إلى السامع، ولكن حتى يفهم ما هو المقصود. يبقى لما يكون في خطاب حديث يبقى المتحدث بينتقي من الكلمات ما يصل من خلاله إلى مسمع المستمع حتى يفهم مقصود المتكلم، مقصود المتكلم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الحديث ويكرر الحديث ثلاثا حتى يفهم عنه. ثم ذكر باب آخر، وباب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا. وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربي عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربكم عز وجل. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني مين. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. قال هي النخلة. ترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذه الجمل وهذه الرواية هذا الباب باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا. الإمام البخاري رحمه الله يرى أن كل هذه كلمات مترادفة بمعنى واحد لا فرق. يعني هناك من يفرق بين قول المتكلم حدثنا أو حدثني أو أخبرنا أو أخبرني أو أنبأنا أو أنبأني، والإمام البخاري رحمه الله لا يرى فرق بين هذه الكلمات. يبقى لو قال حدثنا، قال أخبرنا، قال أنبأنا، كلها بمعنى واحد وأنها كلمات مترادفة. لذلك يقول الإمام البخاري رحمه الله: وقال أنا الحميدي كان عند ابن عيينة، عند سفيان بن عيينة رحمه الله، حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعته واحدا، كلها حاجة واحدة، معنى واحد، جملة واحدة، ما فيش فرق ما بين هذه الكلمات. يبقى لو قال حدثنا كقول أخبرنا كقوله أنبأنا كقوله سمعنا أو سمعت، يبقى كلها بمعنى واحد، لا فرق بين هذه الكلمات. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، يبقى حدثنا. وقال شقيق عن عبد الله، أي عن عبد الله بن مسعود، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي كلها بمعنى واحد، يبقى حدثنا حدثني، سمعنا سمعت، يبقى بمعنى واحد، ما فيش مغايرة بين هذه الكلمات. مغايرة بيبقى في الألفاظ، لكن في المعاني هي بمعنى واحد، كما اختار ذلك الإمام البخاري رحمه الله. قال شقيق عن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، الكلمة دي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا، يقول ابن مسعود، وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذه معنى كلام ابن مسعود اللي هي الكلمة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الأولى، والكلمة الثانية كانت من قول ابن مسعود رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ده الحديث أهو. وقلت أنا، ده كلام ابن مسعود رضي الله عنه، وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقال حذيفة رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. ودي الحديث كانت في مسألة رفع الأمانة، ذكر أولا كيف نزلت الأمانة، وحدث أيضا الحديث الثاني هو ينتظر كما قال حذيفة في رفع الأمانة، فقال أن أول ما نزلت الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا كيف ترفع الأمانة، ده الحديث الثاني. الحديث الأول كيف نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، وبالتالي فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. والأمانة بمعنى الإيمان، ترابط ما بين الأمانة والإيمان، بقدر ما يرفع من الأمانة يرفع هذا القدر من الإيمان. لذلك حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترفع الأمانة، يعني كيف ترفع الأمانة من قلوب الرجال. يبقى أول ما نزلت، نزلت في جذر القلب، في أصل القلب كده تمكنت، وبالتالي علموا القرآن وعلموا السنة. عشان كده احنا بنرى التطبيق الفوري للصحابة رضي الله عنهم، المحرك دايما للتطبيق والامتثال والإيمان، دايما المحرك والإيمان. لو وجدت فيه تباطؤ كده في التطبيق أو في السعي لامتثال الأمر، ده نتيجة وجود خلل في الإيمان. أي خلل في السلوك قلنا يبقى ده ما هو إلا صدى لوجود خلل في الأصل في الإيمان. والإيمان لما بينزل وتمكن من القلب، حنرى أثر نزول ورسوخ الإيمان في القلب عن طريق انضباط سلوك الإنسان. احنا بنتذكر دايما ما قال هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه، قال إيه: وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب، لما ينزل كده ويتمكن، يتمكن ويغرس غرسا في القلب كده، هنجد أثره. أثره نجده إزاي؟ في انضباط السلوك. أي خلل في السلوك ما هو إلا صدى لخلل في الإيمان. ولذلك أيضا كما قالوا، كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يبقى لما تجد الإنسان عنده لغو في الكلام، عنده ثرثرة في الكلام، يبقى فيه خلل في الأصل. فيش حاجة تضبط لسان الإنسان أو تجعله يملك اللسان والكلام إلا الإيمان، إلا الإيمان، لأن دي أساسا من سمات ومن صفات المؤمنين، هو الابتعاد عن اللغو. ده من سمات المؤمن الابتعاد. عالج الأمر ده، جاهد نفسه أساسا في شهوة الكلام، فإن تكلم لا يتكلم إلا بخير. قلنا انطلاقه منين؟ من النصوص، والله تعالى كما قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يسع السكوت عند ذلك، يسع السكوت. وإحنا يعني الآيات كما أيضا مررنا بها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقلنا اللغو ده هو الكلام المباح فوق قدر الحاجة، يعني فضول الكلام. يبقى اللغو ده فضول الكلام، كلام مباح ولكن فوق قدر الحاجة. فما بالك بقى بالمنكرات من الأقوال كالزور والكذب والبهتان والمستقبح من الكلام. ده احنا بنتكلم في الكلام المباح. يبقى حتى في الكلام المباح تتكلم بقدر الحاجة، بقدر ما نحتاج إلى البيان والتوضيح. ما زاد على ذلك ده من فضول الكلام وهذا لغو. ونجد أن من سمات المؤمن الابتعاد عنه. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني وإذا مروا باللغو مروا كراما. فنجد أنه لا يقف، يعني لا يقف عند ذلك. طبعا ده مش بيتم أبدا إلا مع مجاهدة الإنسان لنفسه. يعني إزاي أنا أصل لهذه المرتبة؟ يبقى بمجاهدة الإنسان لنفسه. شهوة الكلام دي شهوة عند الإنسان، يعني شهوة. الإنسان يحب يشارك في أي شيء بالكلام. أنا عشان أملك اللسان ده محتاجة إلى إيمان راسخ في القلب، وبالتالي عندما أتكلم يبقى قبل الكلام أمرر الكلمة على قلبي، أزن الكلمة. يعني المؤمن كده بيزن الكلمة قبل التكلم بها، قبل إخراجها. ده حال المؤمن، ما عندوش صرصرة ولا لغو، ده هو مبتعد عن كده، عالج هذا الأمر. فلذلك حذيفة رضي الله عنه يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. يعني هو عاش الأول وبينتظر الثاني كما قال. ودي كانت في رفع الأمانة، كيف ترفع من قلوب الناس، كيف ترفع. ينام رجل النوم فترفع الأمانة من قلبي فظل أثرها كأثر الوقت، ثم ينام النوم فتقبض من الأمانة من قلبي فيظل أثرها كأثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفض فتراه منتبرا وليس فيه شيء. وذكر حذيفة رضي الله حتى يقال الرجل: ما أعقل وما أظرف وما أجلده وليس في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان. يعني التقييم هيبقى بعيد تماما عن تقييم الشرع. لكن يقال الرجل: ما أعقل وما أظرف وما أجلده، قال: وليس في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان. هتختلط كده معايير الناس في التقييم، يعني معايير الناس في التقييم. يبقى الراجل ده ما عندوش إيمان، لكن عند ذلك يرفع، يعني يرفع. فحنجد يقال عنه ويمدح: ما أعقل وما أظرف وجده وليس في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان. وعندي بتتغير معايير الناس عندما تتغير المعايير. فحذيفة رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كيف ترفع الأمانة من قلوب الناس. يبقى ينام رجل النوم الغفلة، يبقى يعني معناه الغفلة، يغفل. إحنا الإيمان ده لابد من تعاهد الإيمان، يعني لابد أن إحنا نتعاهد الإيمان، مش مجرد أن أنا اتعلمت الإيمان فقط، لا، ده لابد أنا أتعاهد الإيمان وأتعاهد هذا الإيمان في قلبي. يعني دايما إحنا يعني نتعاهد الإيمان، نتعاهد الطاعات، نتعاهد العبادات كما يتعاهد الإنسان القرآن، تتعاهد السنة. المطلوب كده عشان يبقى فيه استمرارية ومواظبة لابد أن نتعاهد يعني هذه الأمور من طاعات أو من عبادات، وكذلك تتعاهد الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص. فنعرض لهذا الأمر، يعني إحنا ليه نتعاهد الإيمان؟ الإيمان بيزيد وينقص، يعني يزيد وينقص. هو زاد الآن عند نفس الشخص يبقى فيه نقصان بعد ذلك. فعشان كده احنا نتعاهد الإيمان يزيد وينقص. يبقى نقول: حالك يتغير من وقت إلى آخر، بيزداد بالطاعة وينقص بمعصية أو ترك الواجبات. فلا بد إن احنا نتعاهد الإيمان، وإلا ممكن ينسل منك الإيمان أو ينسل يعني قدر من ذلك الإيمان، ينقص الإيمان. فلذلك قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فظل أثرها مثل أثر الوقت. يبقى نقول كده زي الغبار، يبقى على الغبار كده. وبعد ذلك ينام الرجل نومه، يبقى بتقبض ايه درجات كده، مراحل. مراحل مع الغفلة كده، مع الغفلة، مع انشغال الإنسان بالدنيا، أيضا عدم تعود الإنسان لإيمانه، عدم تعود الإنسان للطاعات وبالتالي القربات، فممكن يغفل عن طاعات كان يتممها ولكن غفل عنها فترة. لا شك أن الإيمان بيتأثر، فاحذر، احذر الغفلة، الغفلة دي، ويغفل الإنسان فيرفع قدر من ذلك الإيمان من قلبه. وإحنا عشان إحنا نثبت هذا الإيمان بل نسعى في زيادته، يبقى لابد من تعاهد الإيمان، لابد أن أنا أطمئن على حالي، مش الكلام ده الإيمان زاد وخلاص، أو إحنا تعلمنا الإيمان وانتهت القضية، لا، ده في مرحلة بقى أخرى أن أنا نتعاهد هذا الإيمان، يبقى نسعى إلى زيادته ونحذر من نقصانه. فقال أيضا أبو العالية رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي، وقال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربي عز وجل، وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربكم عز وجل. قصد بكده الإمام البخاري رحمه الله أن العنعنة لا حكم الوصل عند ثبوت اللقاء، يعني ده مين بيتحدث؟ الصحابة رضي الله عنهم، أنس بيتحدث، أو ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنس أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده دول صحابة رضي الله عنهم لما يروى هذه الروايات بالعنعنة فلا حكم الوصل، يعني سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أو حدثنا فيما يروي عن ربي فالعنعنة يبقى لا حكم الوصل لما يكون ثبت اللقاء. أيضا ذكر هذه الرواية، رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ماهي، فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة. الإمام البخاري رحمه الله بيرد الرواية دهية لأن طرق الرواية دي فحدثوني ما هي، وفي الرواية أخبروني ما هي، أنبئوني ما هي، فطرق روايات وردت إيه بهذه الألفاظ، ألفاظ مختلفة، فده سبب أن الإمام البخاري رحمه الله أورد هذه الرواية تحت هذا الباب، قول المحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا، فهي أيضا الرواية كده، فحدثوني ما هي، قال فأخبروني ما هي، فأنبئوني، بدأ طرق الرواية، وكذلك حدثنا أخبرنا ما هي يا رسول الله، يبقى على ذلك بقى كلمة حدثنا أخبرنا أنبئنا، يبقى كلها أيضا إيه، يبقى هي عبارة عن مرادفات لا مغايرة بين هذه الألفاظ إلا في اللفظ، لكن في المعاني ثابتة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما طرح النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة على الصحابة رضي الله عنهم، وده اللي بواب له الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، يطمئن أن هذا العلم وصل إلى مسامعهم، وأيضا فهم ما هو المقصود من النصوص أو روايات وصل إلى أيضا الصحابة رضي الله عنهم، يبقى بيطمئن، يعني كما يطمئن الأب على أبنائه يطمئن المعلم على أيضا المتعلمين على تلامذته، فيقترح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عنده من العلم. نفس الرواية أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي، قال فوقع الناس في شجر البوادي، بعض قال شجرة كذا والبعض قال شجرة كذا، قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة، ثم قالوا حدثنا ما هي رسول الله، قال هي النخلة. والرواية الأولى قال فاستحييت، حياء منعه لوجود الأكابر، أبو بكر كان موجود رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه موجود فاستحيا، وحياء دوت مش يفوت من خلاله المصلحة ويفوت منه العلم، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هيجيب الإجابة، يعني مش حياء الإنسان لا يمنعه من التعلم، يعني حياء الإنسان لا يمنعه أبدا من التعلم، فاستحييت لوجود الأكابر وأنهم سكتوا، فسكت ابن عمر رضي الله عنهما إجلالا لهؤلاء، إجلالا لهؤلاء، مع العلم أن سكوت ابن عمر لن يفوت هذه المصلحة، يعني الإجابة حتأتي. ولذلك قال حدثنا، لما قال حدثنا ما هي رسول الله قال هي النخلة. وابن عمر رضي الله عنهما يعني وقع في نفس ذلك الأمر، قلنا لقرينة، القرينة حياتي بعد ذلك الفهم في العلم، والقرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على القوم في يد جمار، في يد جمار، فعلى ذلك ابن عمر ربط الأمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجر يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، فدي قرينة، دي اللي جعلت ابن عمر رضي الله عنهما يعني يرى أنها النخلة، ولكن استحي أن يتكلم بذلك الأمر لوجود الأكابر، وجود الأكابر، وده الفهم في العلم. يبقى ممكن نص معانا، لكن ممكن الإنسان لا يفهم مقصود النص، لا يفهمه، فالفهم ده منا نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى، ففهمناها سليمان. يبقى الفهم في العلم، يبقى ممكن يكون معاك الحكم، معاك النص، لكن قد لا يفهم الإنسان المقصود أو يفهم بعض المقصود، ولكن هذا الفهم منا من الرب سبحانه وتعالى. يعني فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، مش يفهموا يعني، ومنه يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. يبقى لأن ده الغرض أساسا، شوفوا ما يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. عشان كده الإنسان لابد أن يتأكد من نفسه وأن يؤكد على نفسه إن مش المقصود هو حفظ النصوص. يبقى الإنسان ما بيجي يحفظ نص كده من كتاب الله سبحانه وتعالى أو بعض نصوص السنة، لكن يا ترى حظ الإنسان من هذه النصوص هل الحفظ فقط، حفظ كده كلمات مجردة منزوعة عن المعنى، ولكن المطلوب إن أنا النص يبقى لنا فهم فيه. مش الفهم ده معناه إن أنا يعني فهمي أنا، ولكن إحنا بنرجع لكلام العلماء ويبينون لنا ما هو معنى ذلك النص، وأيضا ما مدلول النص وما أرشد إليه ذلك النص، قلنا عشان المطلوب أن نعمل من خلال ما نتعلم من هذه النصوص. فلذلك الفهم في العلم، يبقى لابد أن أنا أؤكد على نفسي أن إحنا لما نيجي نقرأ رواية أو نقرأ نص من نصوص الكتاب والسنة، يبقى لا ننتقل إلى غيره إلا بعدما نقف على ما اشتمل عليه من حكم وأحكام، من أوامر، من نواهي، من عبر، من عظات، ما أرشد إليه النص، توجيهات النص، ما تعلمناه من ذلك النص، نقف عليه كده، وبالتالي عشان نقوم بالتطبيق، لأن الغرض هو الفهم ده من أجل أن نطبق، الفهم دايما من أجل أن نطبق، وقلنا دايما الإنسان بينطلق من خلال هذه المفاهيم التي تبناها الإنسان، لازم أتأكد أن المفهوم كان مفهوما صحيحا، عشان لما ننطلق للعمل ننطلق من خلال هذه المفاهيم الصحيحة حتى ينتج ذلك العمل الصحيح. فابن عمر رضي الله عنهما قال فوقع في نفسي أنها النخلة، ثم قالت الصحابة رضي الله عنهم حدثنا ما هي يا رسول الله، قال النخلة، قال النخلة. ثم ذكر باب آخر، وباب ما جاء في العلم وقول تعالى وقل رب زدني علما، قال القراءة والعرض على المحدث، ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي صلوات، قال نعم، قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه، واحتج مالك بالصك، ويقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليه، ويقرأ على المقر فيقول القارئ أقراني فلان. قال حدثنا محمد بن سلام، قال حدثنا محمد بن حسن الوسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم، وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري، وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرأ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني، قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك بن سفيان القراءة على العالم، على العالم وقراءته سواء. ثم ذكر هذه الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم أيكم محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا هذا رجل أبيض المتكئ، فقال له الرجل ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، فقال سل عما بدلك، قال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك للناس كلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي صلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد ابن بكر. فبيذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله باب ما جاء في العلم، وصدر هذه الترجمة بقول الله سبحانه وتعالى قل رب زدني علما. طبعا كيف يزداد الإنسان علما؟ بالطلب، يعني بالطلب، ده دعاء، دعاء. احنا الدعاء يبقى طلب من الله سبحانه وتعالى أن نوفق إلى طلب العلم وإلى طريق العلم، نوفق إلى أهل السنة. وقل رب زدني علما، يبقى مش أنا جالس كده وماكث حياتي ذلك العلم ثم يدخل في داخل الإنسان، ولكن دم العلم إيه؟ بالتعلم، يبقى السعي لطلب العلم. احنا ذكرنا هذه كانت بداية الترجمة باب فضل العلم كما قال الإمام البخاري رحمه الله. وذكرنا أيضا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس بعلما، يبقى لابد نحن إيه؟ نسلك الطريق للعلم. ولما نتعلم أيضا من ما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله الرحلة الخروج في طلب العلم، أدي موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، وأدي أيضا جابر بن عبد الله خرج إلى عبد الله بن أنيس، أيضا يعني مسافة شهر أبو أيوب الأنصاري أيضا رضي الله عنه ذهب إلى مصر من أجل مسألة، من أجل مسألة. فالرحلة في طلب العلم، فالعلم يطلب ولا بد أن نسعى إلى طلب العلم، إلى طلب العلم. وبالتالي لابد من البحث عن حلق العلم، حلق الذكر، والسعي لطلب هذه العلوم. قلنا ليه؟ لأن ده الطريق إلى الجنة. من سلك طريقا، يبقى سلك طريقا، يبقى معناه لابد من طلب العلم. قلنا طلبه يبقى يكون بالسعي لنطلب ذلك العلم. وقل رب زدني علما، يبقى عشان أزداد علما يبقى ده أنا أدعو رب سبحانه وتعالى أن أوفق إلى ذلك، وما توفيقي إلا بالله. وكذلك أيضا يسعى الإنسان يلتمس السبيل للوصول إلى حلق العلم والذكر لكي يتعلم. وبينا إحنا أن الملائكة، أن الله ملائكة سيارة الفضلاء، يبقى يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا نادى بعضهم على بعض هلموا إلى بغياتكم، هلموا إلى حاجاتكم، يبقى بيبحثوا يلتمسون مجالس الذكر. في المجلس أول ما يجدوا مجلس ينادي بعضهم على بعض هلموا إلى حاجاتكم، هلموا إلى بغياتكم، ويجلسون في المجلس يستمعون ذلك الذكر. فطلب العلم لابد أن يكون إيه؟ بالسعي، بالسعي الجاد في طلب العلم. ولابد أن يكون في نوايا، لماذا أطلب العلم؟ هل أطلب العلم لمجرد أن أنا أحصل على معلومات وتثقف دينيا، ولا لماذا أطلب العلم؟ يبقى أطلب العلم من أجل العمل، لأن السبيل والطريق إلى الجنة يبقى عن طريق طلب العلم. ومش طلب العلم ده كما بينا أن العلم ده يبقى بعيد عن العمل. كلمة العلم يعني العلم يقتضي اقتضاء العلم العمل، دايما كده اقتضاء العلم العمل، يبقى العلم والعمل دي جملة واحدة، جسد واحد، مفيش تفرقة. لكن ده هتبقى ثقافة معلومات معرفة، لكن فين تنزيل هذه النصوص في واقع الأرض أو في واقع الحال؟ يبقى لذلك ذكر وقال رب زدني علما، يبقى لا يزداد العبد علما إلا بالطلب الجاد، وإنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، يبقى سعي الإنسان لطلب العلم. وذكرنا قصة زر بن حبيش رحمه الله لما تعلم المسألة في المسح على الخفاف، لكن أراد أن يتقابل مع ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حتى دلوه على صفوان بن عسان، فبالتالي مضى إلى صفوان بن عسان لكي يسأله عن مسألة المسح على الخفاف، يعني ماذا سمع فيها من النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن صفوان بن عسان يبقى لما سأل الزر بن حبيش إلا أخرجك، ما أخرجك إلا ذلك؟ قال نعم. قال أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ملائكة تضع جناحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، رضا لأن طاعة، يعني الإنسان بيحب الطاعة، يعني المفترض أن الإنسان المؤمن بيحب الطاعة ويحب أيضا أي سبيل يصل من خلال الإنسان إلى طاعة الله عز وجل، ولا نصل إلى الطاعات أبدا ولا ما هو المطلوب إلا من خلال التعلم، وإلا مع الجهل يقع الإنسان فيما يجهله. وهذه من أشراط الساعة، ظهور الجهل وقلة العلم. يبقى ظهور الجهل وقلة العلم، لما تجد البدعة منتشرة يبقى فيه تراجع كده للسنة، البدعة كده تضمحل يبقى فيه تقدم للسنة. يبقى لما يكون فيه جهل يعرف أن العلم متراجع، والعلم ليست معناها أحكام بتحفظ كده أو نصوص بنحفظها، ولكن قلنا العلم يأتي عن طريق التطبيق، هو ده الأصل. إحنا بنتعلم لكي نطبق، نعرف ما هو المطلوب ثم نطبق ما تعلمناه في واقع حياتنا. كما ذكرنا أن إحنا عايزين نصحح مفهومنا عن الدعوة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أدي الدعوة، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، العمل الصالح. يبقى مقصدي لما باجي أتعلم مسألة أحفظ نص من نصوص الكتاب أو السنة، لابد أن أنا لا أنتقل إلى غير إلا بعدما أقف على ما دل وأرشد عليه. وشو هو ده السقف بتاعنا برضك، أن أنا أقف بس على ما دل عليه وأرشد، لكن أنا أقف على ما أرشد إليه هذا النص وأيضا ما دل عليه، قلنا عشان أضع التصور لكيفية التطبيق وكيفية التزام ما تعلمناه مما أرشدت إليه الآيات. ومثلا كقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخي ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يبقى الآية دي بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن سلوكيات مرفوضة ممقوتة. إيه هي؟ يبقى إساءة الظن بإخوانك المسلمين، تتبع العورات ده سلوك مرفوض، وكذلك الغيبة ده سلوك مرفوض. يبقى خلاص عرفنا الآية دي، أدي ألفاظها وأدي ما دلت ورشدت عليه، إن هناك سلوكيات مرفوضة. إيه المطلوب بقى؟ إن أنا يبقى لابد إن أنا تبقى دي سلوكيات مرفوضة عندنا، أتربى على ذلك. يبقى أتربى على ذلك، هذا سلوك مرفوض، يبقى في الحالة دي أتربى على عدم إساءة الظن بإخواني من المسلمين، وكذلك أحذر من تتبع عورات المسلمين، وكذلك أحذر من مجالس الغيبة. خلاص السلوكيات مرفوضة، وبالتالي هذه أيضا إيه؟ لابد من رفض الإنسان لهذه السلوكيات. نرى الكلام ده فين؟ في الواقع بقى، في الواقع. ما نتكلمش عن الغيبة ونقع في مجالس الغيبة، أو إن إحنا نستمع إلى الغيبة، ما نقول انتبه من التجسس وتتبع عورات المسلمين، وانت عند ذلك تتبع عورات المسلمين او تتبع عورات المسلمين، يقول لك انتبه إساءة الظن باخوانك. يبقى احسان الظن ده خلق، يبقى دي سلوكات مرفوضه. يبقى طالما سلوكات مرفوضه يبقى لابد ان احنا نتربى على رفضها. والكلام ده نرى فين؟ في التطبيق بقى، مش عباره ان احنا هنتداول الكلام فقط، ولكن نراها دايما في التطبيق. وقول تعالى: وقل رب زدني علما، ثم ذكر اقراء العرض على المحدث، وكذلك ذكر الرواية المذكورة عن ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.